جاء نبينا بالدين الخاتم والنبوة الخاتمة والرسالة التامة. قال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا النبي الخاتم ما من خير يقرب إلى الله إلا دلنا عليه. فلما فرض عليه صيام رمضان صامه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد أنبأنا من قبل أن الليلة مظنة إجابة الدعوات، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل في ثلث الليل الأخير من في ثلث الليل الآخر، يقول جل وعلا: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. قال العلامة الحكمي: وفي ثلث الليل الأخير ينزل. وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من سائل فيقبل. ثلث الأخير من الليل، فالليل مظنة محل الصلاة، وثلثه الأخير ليس كأوله وليس كوسطه. صام صلى الله عليه وسلم رمضان، أخبر أن في رمضان ليلة ليست كسائر ليالي رمضان، ومن باب أولى ليست كسائر ليالي العام، عرفت شرعا بأنها ليلة القدر، والله عز وجل عظمها. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فحمد صلى الله عليه وسلم إلى العشر الوسطى من شهر رمضان في أحد أعوام سني حياته فصامه، ثم اعتكف تلك العشر. ماذا يلتمس؟ يلتمس ليلة القدر. فمضى صلى الله عليه وسلم معتكفا عشر ليال. في صبيحة اليوم العشرين مثل هذا اليوم من عامنا هذا، في صبيحة هذا اليوم مثل هذا اليوم من عامنا هذا، يعني في صبيحة يوم عشرين، نحن الآن في العشرين من شهر رمضان، في صبيحة هذا اليوم صلى بالناس وقام خطيبا وأخبرهم أنه يلتمس ليلة القدر، هذا الذي دعاه إلى الاعتكاف، وأنه أخبر أنها أمامك، أي أنها ليست في العشر الوسطى. فأخبر عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنه باق في معتكفه، وأنه سيعتكف العشر الأواخر، يلتمس يتحرى ليلة القدر، يطلب فضلها، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. فبدأ اعتكافه، يبدأ الاعتكاف من غروب شمس هذا اليوم، لكنه دخل المعتكف صبيحة اليوم، أي صبيحة يوم عشرين. فدخول الاعتكاف شيء، وبدء الاعتكاف شيء.